أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، حياكم الله وحيا الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لمؤسسة حمد الخير على هذا الاحتفال باحكي يا اقصى. كما نعلم ايها الاحباب ان الاقصى في قلوبنا جميعا، ولذلك اول عنصر عايز اتكلم فيه هو اسلمت قضية الاقصى. اسلمت القضية، القضية قضية اسلامية، مش قضية عربية، مش قضية فلسطينية، لا، دي قضية اسلامية. لان لو قلنا قضية عربية بقى تخص العرب. طب هيجي واحد يقول لك انا مثلا امريكي، انا ايطالي بس مسلم، ايه علاقته بالقضية؟ اقول له انت مش عربي، مالكش دعوة بالقدس. لو قلنا قضية فلسطين، القضية الفلسطينية، طب ايه يعني افرض لا قدر الله الفلسطينيون تخلوا عن الاقصى، يبقى احنا مالناش دعوة؟ يبقى احنا اصلحنا مش فلسطينيون؟ لا لا لا لا، القضية قضية اسلامية. ولذلك من يوم ما نزعنا منها الاسلام، اديك شايف اللي بيحصل، قعدنا نقول عربية وجامعة الدول العربية وبتاع ده صوت العرب، كل الكلام الخمل ده ما ينفعش، لان لابد ان نؤسلم هذه القضية، لانها هي قضية اسلامية. لو نزعنا عنها لباسها الاسلامي خلاص، طب يبقى راحت زي ما قلنا، فلابد ان نؤسلم القضية. يقول الله تبارك وتعالى سورة الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الى. يبقى في بداية وفي نهاية، منين والفين؟ من المسجد الحرام، ده فين ده؟ ده في مكة، ومكة فين؟ في السعودية. الى المسجد الاقصى، فين ده؟ في القدس، والقدس فين؟ في فلسطين. شوف الرباط بينهم الاثنين، شوف رباط الاقصى ورباط الحرم. يعني انا عايز ادي مثل بس بتضايق لما بقوله يعني، لكن لا قدر الله، لا قدر الله، لو تتخيل في يوم من الايام، اللهم يقدر يا رب ولا يكون هذا في القدر، نسأل الله، ان اليهود في الكعبة وانهم محتلين الكعبة، وانك علشان تروح تعمل حج او عمرة يقولك اللي مش عارف اقل من 40 سنة يرجع، وتروح عند الكعبة كده، الكعبة بيت الله الحرام، تلاقي اليهود موجودين هناك وبيقولك تخش من هنا وتعالى هنا وروح هنا، شعورك ايه؟ انا على يقين والله العظيم ان دلوقتي اكيد جسمك اشعر كده، ايه ده، بيقول ايه ده، يا ستير يا رب، يا رب ما يحكم علينا بهذا الامر. طب ما هو ده اللي في القدس دلوقتي، هو ده اللي في القدس. يعني احنا مثلا لو كان من ضمن الشعائر ان احنا نروح القدس، كنت هتشوف اللي انا بحكي لك عليه ده، واللي احنا بنشوفه في التلفزيون، واخواتنا يدفعوهم كده، والناس الكبار، وانت ترجع وانت تروح، وحواجز، وهم اللي يتحكموا في الدخول، وهم اللي يتحكموا في الخروج. حاسس بالمصيبة؟ حاسس بيها؟ عايزين نستشعرها الاول. يبقى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. شوف حوله دي ماشيه بقد ايه بقى، فين حوله دي؟ ها، حوالين لغايه فين يعني، واضحه فين؟ شوف المساحه قد ايه. يبقى اذا في رباط، يعني معناها ان المسجد الحرام يقع في السعوديه، لكن مش بتاع السعوديون. المسجد الاقصى بيقع في فلسطين بس مش بتاع الفلسطينيون. هما الملك مين دول؟ ده الملك المسلمون. ولذلك ثلاث بلاد ايها الاحباب يعتبر وقف اسلامي: مكة المكرمة اللي فيها الكعبة، المدينة المنورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الاقصى في القدس. دول مقدس اسلامي، وقف اسلامي. وقف يعني ايه؟ يعني مش ملك حد، حتى مش ملك البلاد اللي بتقع فيها، اذا كانت سعودية او اذا كانت فلسطين، دي ملك المسلمون ايا كان هؤلاء المسلمين. اذا القضية قضية اسلامية، وزي ما سمعنا ان القدس الشريف والاقصى كانت اولى القبلتين وثالث الحرمين. اولى القبلتين يعني ايه؟ يعني لما فرضت الصلاة سنة 10 في الاسراء والمعراج، سنة 10 من البعثة في الاسراء والمعراج، المسلمون كانوا في مكة وبيصلوا، مكة هنا تحت في الجنوب، المدينة فوق في الشمال، وبعدين ادي المسجد الاقصى والقدس هنا فوق في الشمال بس ناحية الغرب شوية. ها؟ لما المسلمون يصلوا تحت في مكة بصين ناحية المدينة، وبعدين يعني المدينة في سكتهم، بس هم بصين تجاه المسجد الاقصى. فظل هكذا الامر لغاية ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة بقت مكة في ظهره، مكة تحت في الجنوب، وهو بيبص اصلا خلاص لبيت المقدس. اليهود يقولون في المدينة يتبعوا قبلتنا ولا يتبعوا ديننا. فنية النبي صلى الله عليه وسلم من جوه انه يبص ناحية المسجد الحرام في مكة اللي في ظهره، فعايز المفروض انه بيتحول 180 درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم على يقين ان الله سيأمره بتحويل القبلة، ولذلك كان ينظر الى السماء منتظرا سيدنا جبريل، الى ان نزل القرآن في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم 180 درجة في مسجد القبلتين اللي احنا بنروح نزوره في المدينة المنورة، لانه كان متجه الى بيت المقدس ثم اتجه الى الكعبة. اذا الاقصى والقدس ده اولى القبلتين، اولى القبلتين، اول قبلة المسلمون يصلوا ناحيتها، وبعدين تحولت بعدها ب 16 شهر او 17 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وثالث الحرمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال الا الى ثلاث: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا في المدينة المنورة بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. إذا أحبابي القضية قضية إسلامية. لما واحد يقول لك أنت محموق على الأقصى ليه كده، قول له لأنه قضية إسلامية، ولأنه وقف إسلامي ما يجس الأحد أنه يتصرف فيه. ولذلك لو بتقرأ أنت في الفتوحات الإسلامية، كان الخليفة سيدنا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا عمر بن الخطاب، يعني أو الخلفاء كلهم، كان لما أي فاتح إسلامي يفتح بلد إسلامية مجرد أنه يخبر الخليفة بس: إحنا فتحنا كاظمة، فتحنا الأبولة، فتحنا الولجة، الليس، أم غشية، الإنبار، عين التمر، دومة الجندل، الخنافس، الحصيد، المسيخ، ده كل دي بلاد فتحت في فارس، ودمشق وبصرة، كل ده في الشام. كان الخليفة ياخد خبر بس. البلد الوحيدة التي تحرك لاستلام مفاتيحها هي القدس، سيدنا عمر بن الخطاب. ليه؟ لأنه وقف إسلامي، ملك المسلمين، فلازم يتحرك بنفسه وياخد مفاتيحها، ياخد المفاتيح بتاعتها. اذا القضية قضية اسلامية، عشان ما يجيش واحد، وده بنشوف الكلام ده دلوقتي للأسف، ويقول لك احنا ساعدنا الفلسطينيين ووقفنا معاهم وساعدناهم، خلاص بقى هم يشوفوا قضيتهم، احنا مالنا ومالهم، يشوفوا هم ايه هم دي؟ يعني هي القضية بقت قضية فلسطين؟ زي ما بيتقال دلوقتي قضية الشأن الفلسطيني. كلام غلط، كلام غلط، مفيش حاجة اسمها شأن فلسطيني. القدس شأن اسلامي، قضية اسلامية تخص المسلمين، ما تسلخش الاسلام منها عشان تقول بقى دي قضية الشرق الاوسط، قضية الفلسطينيين، الشأن الفلسطيني. يعني بتنسحب القضية من لباسها الاسلامي وبتتعرى. عشان كده مش ممكن، مش ممكن، لازم نرجع القضية لأصلها، فقضية فلسطين الحبيبة والأقصى. الأسير قضية فلسطينية، آسف قضية إسلامية. بنحب فلسطين طبعا والإخوة الفلسطينيين حبايبنا وكل حاجة، لكن نقول لهم دي مش قضيتكم بس، دي قضية الإسلام وقضية المسلمين. باختصار شديد، وفضيلة الشيخ القرضاوي بالأمس ما شاء الله بدأ فيها من 1897، فمش هكرر إلا حاجات بسيطة علشان بعض الشباب وبعض الناس زي ما قال فضيلة الشيخ حازم أبو إسماعيل الله يعزه ويكرمه، إن الجيل اللي طالع مش فاهم، الجيل اللي طالع مش فاهم القضية. وفي ناس بيقول لك هما مش اليهود دول كانوا موجودين، طب ورينا الخرائط القديمة. طب بص في الخرائط القديمة قبل 48 مفيش حاجة اسمها إسرائيل، فلسطين مفيش حاجة اسمها إسرائيل، إسرائيل دي اتزرعت. يعني انت لما ببص للخريطة بتاعت العالم، بص لخريطة العالم، ادي استراليا من ناحية الغرب هنا كده، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، افريقيا، اسيا، امال ايه المنطقة اللي في النص اللي كلهم عرب دول؟ المنطقة اللي كلهم عرب دول اسمها الشرق الاوسط. ليه اسمها الشرق الاوسط؟ ليه انت مش مسميها المنطقة العربية؟ ليه؟ لان مزروع فيها اسرائيل، او مش اسرائيل، الكيان الصهيوني، مزروع فيها الكيان الصهيوني. لان اسرائيل مش دولة، اسرائيل مش دولة، ملهاش حتى حدود معروفة كده ومتحددة. بن غوريون كان بيقول لما قالوا له حدود اسرائيل ايه، الحدود اسرائيل حيث تقف دبابتي، حيث تقف دبابتي، الدبابة اللي انا راكب عليها طول ما هي ماشية ده حدود اسرائيل، لكن اول ما تقف هيبقى ده الحد بتاعي. استنى بقى لما اكمل تاني ان شاء الله. فدي ده كيان سرطاني مزروع، والغرب واوروبا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم هم اللي زرعينه. والله العظيم اسرائيل ما تستحمل بقاء يمكن يوم، لا يوم كتير، 24 ساعة. انما مين اللي بيساعد؟ مين اللي بيعضد؟ مين اللي واقف وراها؟ امريكا واوروبا والغرب كله، الغرب الصليبي. مع ان سبحان الله يا اخوانا، يعني عقائديا المفروض الغرب يبقى معانا احنا. لو كان عندهم دين يعترفوا به، لو كانوا مسيحيين بصدق زي ما بيقولوا. ليه؟ لان انا مسلم، انا مسلم، عندي في القرآن سورة اسمها سورة مريم. انا مسلم، لما بتقول لي سيدنا المسيح عيسى ابن مريم بقول لك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما بتقول لي ستنا مريم بقول لك رضي الله عليها السلام، عليها السلام ستنا مريم، وانا مسلم. اليهود من عقيدتهم، بقول اليهود من عقيدتهم، من عقيدة اليهود، عقيدة عندهم ان مريم استغفر الله زانية، وان عيسى ابن مريم ابن زنا، دي العقيدة عندهم. ومع ذلك شوف اوروبا وامريكا يقفوا معاهم، يقفوا معاهم ويساعدوهم، واحنا يا مسلمون يحاربونا ويساعدوا اليهود عشان يضربونا. مع ان انا بقول على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعلى مريم عليها السلام، تقوم تحاربني انا وتروح تساعد اللي بيقول على الاله بتاعك ولا على اللي انت بتعبده انه ابن زنا وانه امه زانية فيه؟ يبقى عشان تعرف ان ما عندهمش دين، ان الامر اصلا مش قايم على دين واحترام دين لا لا لا لا لا، ده حقد اسود ضد الاسلام وضد المسلمين. القضية بتبدأ قضية اليهود، انت عارف كانوا متنطورين في البلاد، ما لهمش مكان يعني يجمعهم. وابسط دليل على كده الولا شاليط اللي مسكينه في غزة ده جنسيته ايه؟ فرنسي، الجنسية بتاعته فرنساوي. طب ايه اللي جابك اسرائيل؟ او ايه اللي وداك هناك عند الكيان الصهيوني؟ كلهم كده. لما تشوف الباسبورات بتاعتهم يقول لك ده مولود في ايطاليا، هولندا، النمسا. والجم ازاي؟ جم من اول مؤتمر بال في سويسرا سنة 1897، لما قعد الصهيوني العالمي تيودور هيرتزل وقال سيقام وطن لليهود، وطن لليهود بعد 50 سنة تقام اسرائيل الصغرى، وبعد 100 سنة تقام اسرائيل الكبرى. ايه اسرائيل الصغرى؟ فلسطين. واسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. ولذلك العلم بتاع اسرائيل اللي هم عاملينه في خطين كده، دجلة والفرات، النيل والفرات، النيل والفرات، يعني عالمين. معناها بالعربي كده ان هم من النيل الى الفرات. ولذلك اختاروا السفارة الامريكية بتاعتهم في مصر في الناحية الغربية، عشان يقول لك دي ارضنا هنمشي كده على طول. وهكذا ففي المؤتمر ده قرر اليهود ان يكون لهم وطن. فين؟ اتعرضت عليهم اوغندا، اتعرضت بعض الدول، قالوا لا احنا عايزين فلسطين، عايزين فلسطين. وقرروا في هذا المؤتمر ان يحتلوا فلسطين. وكانت فلسطين الحبيبة تحت الخلافة العثمانية، فراحوا للسلطان عبد الحميد عليه رحمة الله، وطبعا ابى انه يديهم فلسطين لانها ارض الاسلام، وقال لهم تاخدوها على جثتي. فسعوا الى اسقاط الخلافة الاسلامية، واسقطوها سنة 1924 على يد مصطفى كمال الدين اتاتورك من يهود الدنمة. لكن شوف الارقام بسرعة، 1917 كانوا هم حطوا فلسطين تحت ما يسمى الانتداب البريطاني. الانتداب البريطاني هو الاحتلال. انتداب ايه؟ واوعى تقول تاني مرة كلمة الاستعمار، ما تقولش الاستعمار البريطاني لمصر سنة 1882، الاستعمار الفرنسي للجزائر مثلا سنة 1930، لا لا لا 1830 لا، قول الاستخراب، الاستخراب او الاستدمار، لان الاستعمار من العمار، والله في سورة هود يقول هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. طيب يا دول بيعملوا عمار؟ لا، الاستخراب او الاستدمار. فحطوها تحت الانتداب البريطاني كما نعلم، واصدروا سنة 1917 ما يسمى وعد بيلفور. بيلفور كان وزير خارجية بريطانيا، اعطى من لا يملك من لا يستحق، لانه ما يملكش فلسطين، اعطاها لليهود وقال لهم ان هيقام لكم وطن في فلسطين بموجب وعد بيلفور سنة 1917. 1927 انشئ ما يسمى الوكالة اليهودية لاعمال اللاجئين اليهود، لان الناس بتخطط بقى، قال لك انت هتحتل البلد دي، طب مين اللي هيجي، مين اللي هيجي فيها، واللي هيجي ده اسمه ايه، ومتجوز ولا لا، عنده كم عيل، يبقى لازم يتعمل احصاء. فانشئت الوكالة اليهودية لاعمال اللاجئين اليهود سنة 1927. سنة 1900 من الثلاثينات وانت طالع الثورة العربية على يد الاخوة الافاضل عليهم رحمة الله، المشايخ العلماء، العلماء اللي كانوا يقود الثورات، ما هم العلماء ده دورهم، العلماء والدعاء مش كلمنجية، مش بتوع كلام بس، ما كل انسان يحسن الكلام ويجيد الكلام، عايزين مواقف عملية للدعاء. مين اللي قاد الحرب في الحرب العربية في فلسطين في الثلاثينات؟ عبد القادر الحسيني وعز الدين القسام، مشايخ علماء. مين اللي قاد الثورة في الجزائر؟ عبد الحميد بن باديس من العلماء، واسس جبهة العلماء. فين العلماء النهاردة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. في ناس محجمة العلماء، وفي علماء مش علماء، انا بسميهم عوالم، بتوع تربات تاتيه وهشك هشك، للأسف محسوبين على انهم علماء وهم ليسوا بعلماء والله العظيم. ولذلك يعني سبحان الله انا حزين ان اقول اين دور الازهر، وانا راجل ازهري معايا شهادات ازهرية، لكن اين دور الازهر الان؟ حد سمع حاجة عن الازهر؟ فين اللي مسمى شيخ الازهر هذا اللي سيس والعياذ بالله اتسيست؟ الله يرحمك يا شيخ كشك، كان يقول الازهر الذي كان شريفا، فين النهاردة؟ فين العلماء اللي يقف؟ بس برضو لا ننسى، لا ننسى ان العلماء اصدروا بيانات واصدروا قرارات ما شاء الله، كان منهم بيان تكفير وارتداد كل من يساعد اليهود ضد المسلمين، بل كل من يساعد اعداء الاسلام ضد الاسلام وضد المسلمين. لكن الحمد لله اهم دول افضوا الى ما قدموا علماء شهداء. 1937 كان مشروع تقسيم فلسطين، للاسف مشروع تقسيم فلسطين فيما كان يسمى بعد ذلك، اللي سميت بعد ذلك الامم المتحدة التي لا تتحد الا على المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، يقسموا فلسطين الحبيبة بين اليهود وبين الفلسطينيين، ويساعدوا على تهجير الفلسطينيين، ويساعدوا على شراء الارض من الفلسطينيين، ويمنعوا عن السلاح عن الفلسطينيين ويعطوه لليهود. الى 1947 عندما نزل العلم البريطاني عن فلسطين الحبيبة، وصعد العلم الاسرائيلي او ما يسمى الكيان الصهيوني سنة 48. يبقى كان قرار مشروع التقسيم 37، قرار التقسيم 47، وانشئ الكيان الصهيوني 48. يبقى ساعدت انجلترا على هذا، وهي السبب من اول وعد بيلفور سنة 17 اللي بيتباكوا النهاردة وعاملين نفسهم بلاد الحرية والديمقراطية وفري سبيتش. فين فري سبيتش يا اخويا؟ ده انا اتمسكت في انجلترا والاسئلة هتقول ايه في المؤتمر بتاع غزة بكرة، انت بتقرأ من ورقة ولا بتقول من بقك؟ هي دي الفري سبيتش. وبعدين بعد المؤتمر تعال عايزينك على طول في السجن يومين واترحل شرف ويصدر القرار بعدم دخولي. ليه واحنا بنروح دول اوروبا ولا بنروح امريكا او دول اوروبا بنروح ليه؟ عشان الجاليات الاسلامية الموجودة. هو لولا الجاليات الاسلامية الموجودة هناك واحنا بنروح نعلمهم الاسلام الحمد لله كنا هنروح ليه؟ عشان نتفرج على العري ولا الخنزير ولا الزنا ولا اللواط ولا الخمرة؟ لا، احنا رايحين في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول لك بنمنع. انا بس عشان تعرفوا ان الحرية والديمقراطية طلعت كلها ملوخية وبحط عليها شوية تقلية. كل اللي بيتكلموا دول كدابين والله العظيم. ما تصدق، اقسم بالله ما في حرية الا في الاسلام، والله ما في حرية الا في الاسلام. ده اعدائنا بيحاسبونا على الكلمة، والله العظيم على الكلمة. قعدت في امريكا 4 سنين ما خدتش تيكت، ما خدتش مخالفة في المرور، وبعد 4 سنين تعالى ده انت خطير على الامن القومي الامريكي. يا ربي ايه ده خطير على الامن القومي الامريكي بعد 4 سنين؟ اتس اوفر نايت. ايه ده بين يوم وليله يوم وليله كده؟ طبعا تهريج. وانا زي ما قلت لهم السلام، وانا هذه الجنه مش عايز انا اقعد اقول كلمه حق والا اتوكل على الله، والحمد لله رب العالمين. اسال الله ان يجعل لي فرجا ومخرجا دائما. المهم ايها الاحباب، اقيم الكيان الصهيوني سنة 48. انا بقول عشان الشباب يعرفوا القضية ماشية ازاي، والارض دي ارض محتلة، ومن ساعة الاحتلال ده والتقتيل في اخواننا في فلسطين بدءا من مذبحة دير ياسين سنة 48 وانت طالع بقى بالمذابح كلها. وبعدين 56 57 كان انشاء اول ميناء على اول ميناء اسرائيلي، ما كانش لهم منفذ على البحر خليج العقبة. 56 شفنا الاعتداء الثلاثي على مصر، بريطانيا وانجلترا، بريطانيا وفرنسا واليهود، الكيان الصهيوني اللي بيدرسوا لي ابنائنا دلوقتي في الكتب وكاتبين ايه الاعتداء الثلاثي. الاعتداء لايه ثلاثي؟ كان من مين؟ كان من بريطانيا وفرنسا. الاعتداء الثلاثي كان من بريطانيا وفرنسا. طب فين التالتة؟ لا التالتة تابتة، لا بلاش التالتة دي، لحسن هنزعل اليهود كده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. ده حتى الكلمات مش عايزين يقولوها. الشيخ فضيلة الشيخ حازم امبارح بيقول للشباب الاسرائيلي 17 سنة طالع يشرح القضية، ما هي دولته اللي مطلعاه، ودولته اللي حاجزين له في الطيارة، ودولته اللي بتأيده. شوف النهاردة اي حد يتكلم عن القضية الفلسطينية بيعملوا فيه ايه، يتقبض عليه ويتحط في السجن. يا راجل ده عيل صغير عنده 12 سنة ولا 13 سنة وتبرع مش عارف بكم جنيه للإخوة في حماس، ما اتقبض عليه عيل صغير. يبقى فين انا يعني حرام انك انت تقارني بغيري وانا ما عنديش امكانيات. يعني زي ما قلت حتى بعض الناس يقعدوا يقولوا الامه العربيه فين؟ طب انت بتتكلم عن مين؟ عن امه امكانياتها ايه امكانيات اي واحد فينا؟ انا لو ان الطريق الان مفتوح الى القدس وانتوا قاعدين هنا لكنتوا هتلاقونا، وكنا لو لقيناكم كمان هنشتمكم. ايه اللي مقعدكم هنا قاعدين تعملوا ايه طالما الطريق مفتوح؟ لكن مفيش طريق، هتروح فين قول لي ازاي. يبقى ما تعبش عليا شيء انا مش بامكانياتي اقدر اعمله. احنا شفنا الاخوة تبرعوا قد ايه، ما ده اللي نقدر عليه. الاخوات والله في بلاد كتيرة، في كل البلاد اللي روحتها حتى في بلادنا ايام ما كنت هناك، والله صندوق من التبرعات لقينا فيه شيلينات. شيلين يعني خمسة ساغ. كان زمان ايام يمكن ما يجيبش يجيب رغيف عيش فواحد ما هوش الا ده حطه في الصندوق وهكذا. يبقى يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في ان في اللي بيساعدوا اعدائنا، في اللي مؤيدين اعدائنا. يا راجل ده واحد، مش عايز انا احرج بس الحكومة القطرية واقول اسماء، ده واحد باعت لاسرائيل بيهنيها بالعيد بعيد احتلال فلسطين، يبقى ده مسلم؟ وهو للاسف حاكم عربي باعت يهنيهم باحتلال فلسطين. احنا فين يا ناس؟ وقف المعبر رفح ويقول لك فتح المعبر لمدة 48 ساعة. طب ما تفتحه بدل يومين شهرين؟ لا، هما يومين. اقفل افتح بمزاج مين ده؟ ليه تقفل ليه طيب؟ ما انت فاتح بتقول يومين، ما تفتح يا اخويا. والغاز يتصدر ليهم وهم اعدائنا، واخواننا في غزة مش لاقين يولعوا البوتاجازات، والمحكمة تحكم بالبطلان ونعترض على حكم المحكمة. يعني اصرار، ما ده كله عند الله عز وجل. وامير خطر الله يبارك له يطلع طيارته الخاصة عليها الدكتور القرضاوي والعلماء، وناس ترفض تقابل حتى المسلمين ويروح يقابلوا اليهود. ففي الجو ده كله تقول لي انت بتعمل ايه ولا بتروح فين؟ مين اللي بيأيد؟ مين اللي بيناصر؟ وكله عند الله عز وجل. فحسبنا الله ونعم الوكيل ايها الاحباب. والتواريخ بعد كده من 67 احتل الكيان الصهيوني 4 دول، احتل مصر سيناء، احتل سوريا الضفة الغربية، احتل الاردن مرتفعات سوريا مرتفعات الجولان، الاردن الضفة الغربية، ولبنان مزارع شبعة. لكن في 23 يوم مش قادرين يعملوا اي حاجة مع اخواننا في غزة. لرمز العزة، لانهم رفعوا شعار لن نعترف باسرائيل. شوف النهاردة كل اوروبا وامريكا وكل الكلام، واي واحد يطلع يقولك شرط الاعتراف باسرائيل، مش هنعترف. لانك لو اعترفت باسرائيل يبقى اعترفت بان الارض اللي خدوها بتاعتهم، يبقى انت كرست الاحتلال. حاجة من الاثنين، انا جبت لك التواريخ من 1897 وماشي معاك اهو. ارض فلسطين الاقصى الحبيب، الاقصى الحبيب محتل ولا مش محتل؟ محتل. طب ارض محتلة انت هتعمل ايه يا صاحب الارض، خصوصا انها وقف اسلامي؟ يا اما هتقاوم يا اما هتسلم. في ناس سلمت خلاص، واليهود شكروهم، واليهود بيبعتوا كل يوم يشكروهم، منهم عباس المحتاس اللي بيقولوا له ده حتى انت عملت اللي مش قادرين احنا نعمله كيهود، ما بعتناش واحد في الضفة الغربية الحمد لله، قمت بكل حاجة جزاك الله عنا شر الجزاء. طيب واليهود بيكرموا، وهم اللي بقى بيقسموا دلوقتي الدول المعتدلة. ايه المعتدلة يعني؟ ايه واحد معوج هتعدله يعني؟ ايه معتدلة يعني؟ يعني هم معتدلين واحنا معوجين؟ ايه معيار الاعتدال هنا يعني؟ معيار التسليم، اللي ينبطح يبقى معتدل، اللي ينبطح كده ويدوسوا عليه. لا والله ما هيحصل، والله ما هيحصل. والخيبة الكبيرة وبأحذر منها عشان ابرئ ذمتي امام الله، الزفتة اللي اسمها المبادرة العربية اللي بيتكلموا عنها دي ازفت شيء. تعرف مبادرة عربية يعني ايه؟ يعني هما بيسموها كده عشان يداروها الارض مقابل السلام. يعني ايه برضو عشان نفهم؟ يعني يا اسرائيل بص الذل اللي احنا فيه بقى، يا اسرائيل يا كيان يا صهيوني يا يهود يا اللي احتلتوا فلسطين، ها ارجعوا لحدود 67 واحنا نعترف بيكم. ايه واحنا نعترف بيكم ازاي؟ ازاي ايه حدود 67 يعني؟ يعني سيبوا سيناء، سيناء دلوقتي هم بيقولوا اتخذت بموجب بمعاهدة الاستسلام. سيبوا سيناء. اتنين، سيبوا الضفة الغربية، سيبوا مرتفعات الجولان، سيبوا مزارع شبعة، واحنا نعترف بيكم. و57 دولة عربية علم اسرائيلي رفرف عليها، وفيما بينهم السعودية. يعني انت متخيل ان على الكعبة هيرفرف علم السعودية؟ ربنا يقبضنا قبل اليوم ده ان شاء الله. والله ما هيحصل ان شاء الله باذنك وبمشيئتك يا رب. دي مصيبة كبيرة يا ناس. ايه يعني ازاي تقول لهم لو انسحبتوا لحدود 7؟ هي قضيتنا مع الكيان الصهيوني 67؟ يعني هي قضيتنا مع الكيان الصهيوني 67، يعني اللي قبل 67 حلال عليهم لكن اللي بعد 67 حرام عليهم؟ ايه المنطق ده؟ مش فاهم انا ازاي ده ارض محتلة. الموضوع مش موضوع 67 وقبل 67، الموضوع ان دي ارض اسلامية ودول محتلين ارضنا، ازاي نسلم لهم؟ ازاي؟ ومفاوضات ايه؟ وزفت ايه؟ واسلو ايه؟ وخريطة الطريق ايه؟ ودايتون ايه؟ كل ده كلام فارغ، والله العظيم اقسم كل ده كلام فارغ. ليه؟ لانهم ما زالوا محتلين ارضنا، واحنا اللي بنتحايل عليهم، واحنا اللي بنركع وهما بيدوسوا علينا. باختصار شديد عشان الوقت، وانا ملتزم بالوقت، فاضل 3 دقائق. لا حل لقضية فلسطين الا بالجهاد، واللي يقول كلام غير كده زي ما قال الشيخ حازم امبارح، مش عايزين نضحك على الناس ونقعد لهم اصل وفصل، بما ان ذلك سوف ان وهكذا رايتم كل ده خلص حصل. ولا تقول لي مؤتمرات ولا لقاءات ولا مفاوضات وكبير المفاوضين. مين يا اخويا اللي عمل كبير المفاوضين؟ وبتتفاوض في ايه؟ تتفاوض في ايه؟ واحد زائد واحد يساوي اتنين، واحد محتل ارضك، واحد خاب عربيتك ودهنها بلون تاني وماشي بيها قدامك كده، تقول له تعالى نتفاوض في ايه؟ تدهني يوم، ادهني يوم بس اتفسح بيها واخلص شغلي وخليها معاك ست ايام. ها؟ والتاني يقول له طب وافرض اعطيتها لك الوص في المواصلات؟ يرضيك اركب مواصلات؟ لا والله ما معلش مش هقدر اديها لك والله. ها؟ احنا في تهريج، والله العظيم في تهريج، لا حل الا بالجهاد. ويوم ما نقول دي هم بيترعبوا ونتصنف احنا ايه؟ مش معتدلين. اللهم اجعلنا مش معتدلين. ايه يعني؟ وانت اللي هتحكم علينا معتدل ولا مش معتدل؟ انا بقولها وبأعلنها، يوم ما يعلنوا باب الجهاد وتفتح ويفتح تفتح الابواب لفلسطين الحبيبة، اشهد الله ما هتلاقي واحد من اللي يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون مخلصين في كلامنا يعني. وانا على يقين والله العظيم ان في شباب كتير مستنيين، بل مش شباب وشيوخ وعواجيز منتظرين، واحنا مش اقل من اخواننا في فلسطين الحبيبة اللي طلعت واحدة يقولوا لها طب اليهود لو دخلوا عليك هتعملي ايه؟ قالت والله ما عنديش الا موبت البوتاجاز الفاضية دي والله هرميها عليهم، وست عجوز كبيرة. تبقى الستات واحنا يا رجالة الحل ايها الاحباب الجهاد في سبيل الله عز وجل. بس الجهاد له خمس انواع، منه القتال اللي هم قافلين علينا دلوقتي فيه. ما هو في بريطانيا بتحاسبني لما لبست البدلة عشان ابعت لهم رسالة ان احنا دعاء الى الله مش بيعين كلام، احنا نقود الامة. لو كان الباب مفتوح كنا رحنا للجهاد بدليل اهي البدلة اهي اللي كنت لابسها. يوم يقول لي انت تريد ان تموت موتة غير طبيعية؟ طب انت مالك؟ انا عايز اموت موتة غير طبيعية، عايز اموت في سبيل الله يا اخوي، نتزعلك في ايه؟ امال احنا بس بيعين كلام؟ لا، لازم الناس ولازم الشباب يشوفونا في المواقف العملية. فالجهاد واحد، جهاد النفس اثنين، جهاد بالنفس اللي هو القتال، ثلاثة جهاد بالكلمة، اربعة جهاد بالمال، خمسة جهاد الشيطان. هو ده الطريق الحقيقي لتحرير الاقصى الاسير، وباذنك وبمشيئتك يا رب سيتحرر الاقصى الاسير بي او بيك، بابني او بابنك، بحفيدي او حفيدك. هو الله، احنا بنعمل اللي علينا وبنحط بذرة، هتنبت امتى ماليش دعوة، هتنبت ازاي ماليش دعوة، هتنبت فين ماليش دعوة، انا بعمل اللي علي وبقول له اللهم تقبل. هل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، وده اللي احنا عايزينهم في سورة التوبة، اما النصر او الشهادة. مزيد من الشكر لله تبارك وتعالى، ثم لمركز دوحة الخير لتحفيظ القرآن على هذه الدعوة. فاتني ان اشكره بالاسم، يعني اتلخبطت يمكن في الاسم ولا حاجة. جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بنشكر فضيلة الشيخ وجدي غنيم على التزامه بالوقت اولا وحسن عرضه ثانيا وقفشاته ثالثا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المعتدلين. الشيخ طبعا بيقصد غير المعتدلين، دي حاجة تانية. ده بيذكرني بقول فضيلة الشيخ القرضاوي في قصيدته النونية في أحد المقاطع، يقول في نهايتها: قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، إلى أن يقول: رجعية أن نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون، رجعية أن الجهاد سبيلنا، نعم الجهاد ذريعة التمكين، يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرني رجعيا بيوم الدين. فإذا كان قلب الموازين هو في حد ذاته البعض يعني يتخيل أنه تغيير من للحق إلى الباطل، لا، نحن نثبت على ما أمرنا به الله عز وجل. لغدا أو بعد غد يوم الأحد في تمام الساعة السابعة لفضيلة الشيخ وجد غنيم محاضرة في جمعية قطر الخيرية، والدعوة عامة للرجال والنساء إن شاء الله تعالى. والآن مع رجل أحب الأقصى كما أحببناه، وهو كغيره من الدعاة تألم للأقصى كما تألمنا، ولما طلبت منه الكلمة أراد أن يوجه حديثا للأقصى ورسائل للمستمعين. مع فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الأنصاري فليتفضل مشكورا. تكبير، تكبير، من الدوحة للأقصى نصر كرامة وعزة من الدوحة للأقصى. نصر كرامة وعزة. تكبير تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أقصى الحمد لله ربك القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والصلاة والسلام على من أسرى به ربه من المسجد الحرام إليك لتبقى الأفئدة أفئدة هذه الأمة معلقة بك، موصولة بك، متحرقة شوقا إلى لقائك. السلام عليك يا أقصى، السلام على طرقاتك، والسلام على ترابك الطاهر كم وطئته أقدام الأنبياء، وكم عانق جباه الساجدين. سلام وشوق منا إليك، والسلام على أهلك الصامدين، السلام على أهلك المرابطين، السلام على أهلك أساتذة الصمود وأساتذة التمكين، السلام على أهلك الموعودين بنصر الله وإنا له لمرتقبون. وسلام من هنا إلى أهل الأقصى، وشكر لهم. نشكركم يا أحبابنا، نشكركم على حفظ الأمانة رغم التضحيات ورغم البذل ورغم ما تقدمون. إنكم تقومون عن مليار مسلم وأكثر بالحفاظ على الأمانة، بالحفاظ على هذا الوقف حتى تسلموه إلى الأجيال القادمة. والسلام عليكم جميعا أيها الحفل الكريم، وأستميحكم عذرا مشايخي أن أتكلم بين أيديكم، ولكن رسائل موجزة وسريعة أوجهها من هنا. أوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى لأهل الأقصى ولأهل فلسطين، أقول فيها إنما تقدمونه للأمة الإسلامية بثباتكم وسكناكم ورفضكم للهجرة من هذه المدينة المبتلاة هو أعظم الجهاد، ووالله إني لا أعلم في التاريخ قوما جاهدوا وضحوا والأرض ترميهم عن قوس واحدة إلا ما نشهده في أيامنا هذا من أهل فلسطين، إلا ما نشهده في أيامنا هذه من أهل فلسطين. لم يحدث في التاريخ أن تربصت الأرض جميعا بأممها المتحدة، وحتى إخوتكم من العرب الله المستعان رماكم مسؤولوهم عن قوس واحدة، ورغم ذلك لم تفقدوا الثقة بنصر الله، فلكم الشكر على ذلك. ونطلب منكم أيها الأعزة والأحبة في الأقصى المواصلة والثبات والصمود، فإنما النصر صبر ساعة. ونطالبكم كما يطالبكم الجميع بوحدة الصف الفلسطيني، ولكننا نفهمها بمفهوم مختلف. وحدة الصف التي يتشدق بها الجميع لا تكون إلا خلف صف المقاومة. وحدة الصف لا تكون بجمع المنبطح والمسلم مع المقاوم الشاري الجنة بدمه، لا يمكن. وحدوا صفكم خلف خيار المقاومة، لأن التاريخ أثبت أن كل من يتنازل عن أرض فلسطين وعن حق فلسطين وعن حرمة الأقصى فإن جماهير الأمة الإسلامية تصنفه فورا مع معسكر العدو، وتتطلع إلى قائد ثان، وبحمد الله لم تعدم ولن تعدم قائدا يدافع عن الأقصى. فالتوحد خلف صف المقاومة هو الحل الحقيقي لوحدة الصف الفلسطيني. الرسالة الثانية أوجهها إلى الشعوب المسلمة، إلى الشعوب العربية. من يتحرق منهم شوقا إلى الأقصى ومن لا يحدث نفسه بذلك، جميع الشعوب الإسلامية أوجه لهم رسالتي هذه. لا بد من دعم قضية الأقصى، ودعم هذه القضية له أشكال لا تحصى. دعم الأقصى له أشكال لا تحصى. ليس الدعم للأقصى بالجهاد بالنفس فقط ولا بالجهاد بالمال فقط، هنالك آلاف الصور وآلاف الأساليب لدعم الأقصى. من هذه الأساليب أن نعلم أبناءنا ماذا يعني الأقصى، ماذا يعني الأقصى في قلوبنا، ماذا يعني الأقصى في ديننا. نعلم أبناءنا معالم هذا المسجد. حق لا إله إلا الله. أعود لحديثي وأقول الرسالة الثانية أوجهها للشعوب الإسلامية والعربية، وأقول لهم إن صور دعم الأقصى لا تعد ولا تحصى. من هذه الصور أن نعلم أبناءنا، هذه هي الطريقة لتسليم الأمانة للجيل القادم، والذي سيكون إن شاء الله هو جيل النصر. نعلمهم ما هو الأقصى، نعلمهم معالم الأقصى، نريهم خرائط الأقصى، نربطهم بهذه المعالم، نعلمهم أجزاء الأقصى. أين يوجد المصلى المرواني؟ أين توجد قبة الصخرة؟ المصاطب؟ حدود الأقصى؟ يجب أن يتعلم الأبناء الصغار هذه المعاني حتى يرتبطوا بالأقصى. وكذلك نعلمهم أسماء الأشخاص وصورهم، الأشخاص الذين دافعوا عن الأقصى وماتوا من أجل الأقصى أو ما زالوا يدافعون عن الأقصى. يجب أن يتعلم الأبناء هذه الأسماء، مثل اسم الشهيد أحمد ياسين، واسم يحيى عياش، واسم عبد العزيز الرنتيسي، وأسماء الأبطال من أمثال اسم إسماعيل هنية وخالد مشعل، أسماء الأبطال مثل اسم القائد رائد صلاح الذي خدم قضية الأقصى ويخدمها وما يزال ليلا ونهارا. هذه الأسماء هي التي تبث في قلوب أبنائنا حب الأقصى. فلا بد أن نعلم أبنائنا. كل أب وكل أم يلقي معلومة إلى ابنه إنما يساعد في صنع رمح من رماح التحرير، ويساعد في صنع رصاصة من رصاص الجهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى. ذخيرة هذا الجهاد هم هذا النشأ، وبتعليمهم تبقى القضية حاضرة في نفوس الأجيال. من هذه الوسائل أيضا وسيلة التواصل، بإمكان أي شخص أن يتصل برقم عشوائي في المسجد الأقصى في مدينة القدس ويسأل عن أهلها ويقول لهم أنا أكلمكم من قطر أو من البحرين أو من عمان أو من السعودية أو من مصر أو من أي بلد عربي أو إسلامي، ويشرح لهم ويعبر لهم إلى أي مدى هو يهتم بهذه القضية، والناس هنا يهتمون بهذه القضية، والناس هنا ممتنون لهم ولصمودهم ولجهادهم. إن هذا من أعظم ما يثبت الناس في الأقصى وفي فلسطين. من وسائل ذلك أيضا التعرف والسؤال عن المشاريع التي تقام في المسجد الأقصى لتثبيت أهلها ولإعمارها وللمحافظة على سكانها ولتثقيفهم الثقافة الإسلامية. هل تعلمون أيها الإخوة أن دولة العدو تروج المخدرات بين شباب الأقصى مجانا لكي تنسيهم القضية؟ هل تعلمون أن دولة العدو تمنع التعليم باللغة العربية في الأقصى حتى أصبح الكثير من شباب الأقصى لا يحسنها؟ هذا التهويد لمدينة الأقصى وما يزال هدم المباني وترحيل الناس يحتاج منا أن نثبت إخواننا. وهناك وسائل الاتصال بهم والسؤال عنهم، وهناك كثير من المشاريع تهدف إلى إعمار الأقصى، إعماره بالعباد وإعماره بالزائرين من داخل فلسطين ومن داخل ما يسمى بالخط الأخضر، حتى يظل المسجد قائما ومعمورا حتى يأذن الله عز وجل بتحريره. الرسالة الأخيرة أوجهها إلى الحكام العرب والمسلمين، الحكام العرب والمسلمين الذين هم على قيد الحياة الآن وعلى قيد المسؤولية الآن، وحتى يأذن الله عز وجل بتحرير الأقصى، أقول لهم إن الله عز وجل قد ابتلاكم بالمسؤولية في هذا الزمن الذي احتل فيه المسجد الأقصى واحتلت فيه أرض فلسطين، وبدأ التآمر على تصفية هذه القضية، فإنكم والله مسؤولون أمام الله عما قدمتم لهذه القضية، ولن تبرأ ساحتكم إلا بتقديم ما في وسعكم لنصرتها. ونحن نقدر الضغط الدولي ونقدر ما تواجهونه، ولكن نريد أن نرى تضحيات تساوي قيمة هذا المسجد في نفوسنا. واعتبروا بمن مات من عام 48 عام إعلان الكيان الصهيوني إلى اليوم، من قدم منهم شيئا للأقصى ولو قليلا فإن دعوات الناس ما تزال تصل إليه في قبره، ومن تآمر على الأقصى وهم الأكثر فإن لعنات الناس ما تزال تنصب عليه في قبره وستظل. فاعملوا لأنفسكم يا حكام العرب والمسلمين، وإنا على ثقة أن من هؤلاء الحكام من لا يزال في قلوبهم جذوة من إيمان وفي أنفسهم نخوة من عروبة وإسلام، وإنا لمنتظرون أن تتوحد هذه الجهود مع آمال الشعوب فيسير جيش النصر إلى هذا المسجد المبارك إن شاء الله. أختم كلامي ببشارة أزفها لكم أيها الإخوة، إن شمس هذا الكيان وشمس حماته أمريكا قد بدأت في الانحسار والغروب، ولا يرى هذا إلا طوال القامة من رفعت هاماتهم أنفاس العزة بالله وبرسوله وبالإسلام، لا يرى هذا الانحسار إلا من وقفوا على شرفات الجهاد والمقاومة والمحافظة على حقوق الإسلام والمسلمين. أما الخانعون، أما المطاطئون، أما الذين لا يرون إلا تحت أقدامهم، فإنهم يظنون أن أمريكا خالدة وأن إسرائيل خالدة. أقول أنا ومع الكثير من شعوب الإسلام يرون انحسار هذا الطاغوت عن أرضنا وتسلطه على مقدراتنا، وإن فجر النصر لآت إن شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سبقت ناقته القصواء ورأى الحزن في نفوس أصحابه: حق على الله، ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه، وحق على الله، ما ارتفعت أمريكا إلا وضعها، وحق على الله، ما ارتفعت إسرائيل إلا وضعها، وإن وضعها لآت بإذن الله. تكبير تكبير تكبير. وإني لآمل أن أرى نصر الله وتحرير الأقصى بعيني، وإني لموقن أن أبنائي وأبنائكم سوف يرون هذا النصر والتحرير إن شاء الله. أقول قولي هذا وأختمه بدعاء الله عز وجل أن يعجل بالنصر، وأن يعجل بوضع أمريكا ووضع إسرائيل وخفضهما، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه. والحمد لله أولا وآخرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكبير تكبير. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. تكبير. شكر الله للدكتور إبراهيم هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. وأود أيها الإخوة والأخوات أن أسأل سؤالا: متى كان بالتحديد يوم النكسة؟ متى كان بالتحديد؟ ها؟ يوم كام؟ كام؟ وقت سقوط الخلافة الإسلامية. هذا لعله يعني سقوط مجازي أو احتلال مجازي، لكن الحقيقي أنا سمعنا صوت من وراء. كم؟ احنا عايزين نسمع كل 15. كم؟ 15 مايو. مايو ولا مارس؟ 15 مايو، يعني النهاردة بالضبط. هذا هو موعد النكبة، هذا هو موعد احتلال فلسطين، وأسأل الله عز وجل أن يحررها في القريب العاجل، اللهم آمين آمين. ولأن الأقصى أحيانا ينسى، ولأن فلسطين يحاول البعض أن ينسينا إياها مع هذا الفيلم التسجيلي القصير الذي يصور لنا تاريخ المسجد الأقصى ونشأته، وهو من إنتاج قناة الجزيرة. ثم بعد ذلك يبقى لنا موعد مع الشعر وموعد مع الإنشاد إن شاء الله تعالى. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين كافة، وكان مطلع دعوته في مكة مواجها بتكذيب وإيذاء شديدين من المشركين كشأن من سبقه من الأنبياء. وبالرغم من أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع أن أهل مكة أدركوا ببراعتهم في اللغة أنه ليس من كلام البشر، إلا إنهم كانوا يلحون في طلب معجزات حسية كتلك التي حكاها القرآن على لسانهم. ولم يخل تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المعجزات الحسية التي كانت تطلبها قريش، والتي لمسها بعضهم وكان شاهدا عليها، كشق القمر وهزيمة الفرس بعد انتصارهم على الروم، وفقدان بعضهم لبصره ليلة الهجرة، وعدم رؤية أم جميل زوجة أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف مع أبي بكر حين كانت تخاطبه. إلا أن المعجزة الحسية الكبرى كانت رحلة الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة، وحدثت في عام 620 للميلاد قبل عامين من الهجرة النبوية. هذه الرحلة تحمل رمزية الإيمان الصادق، وعلينا قبل الدخول في تفاصيل ما حدث فيها أن نكون مؤمنين كما آمن أبو بكر بن أبي قحافة، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي وهو يقول: صدقت حتى سمي بالصديق، لأن الرحلة شهد بوقوعها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة سميت باسم الرحلة سورة الإسراء، وأن قريشا نفسها اختبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد جمال القافلة القادمة من الشام، وطلبوا أن يشهد أهل القافلة عندما يصلون، وأيضا طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وهم يعلمون أنه لم يزره في حياته قط، وكل ذلك أجابهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. توضح هذه الآية الرباط بين المدينتين المقدستين مكة والقدس، وجاءت الهجرة إلى المدينة المنورة لتربط هذه المدن المقدسة الثلاث برباط نبوي خالد. لقد انطلق البراق ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس في رحلة كانت تقطعها القوافل في شهر، ليقطعها البراق في لحظات، ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقباله كل الأنبياء والمرسلين، فقد أحياهم الله جل جلاله في المسجد الأقصى، فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إماما وهم خلفه. وحينما سأل أبو ذر الغفاري النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والرسل قال: إن الأنبياء عامة 124,000، منهم 315 رسولا. هنا نتوقف عند رمزية أعظم صلاة في التاريخ البشري منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ففيها شرف المكان وهو المسجد الأقصى أرض الرسالات والبركات وأرض الرباط، وشرف المأمومين، فلأول مرة في التاريخ يجتمع آدم وأبناؤه الأنبياء والمرسلين 124,000 نبي ومرسل في مكان واحد، صفوة الخلق أجمعين أجداد وأبناء وأحفاد بلغاتهم المختلفة وألوانهم وأعراقهم، وشرف الإمام وهو رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أصغرهم سنا وأعظمهم عند الله، يتقدم كل هؤلاء الأنبياء لتأكيد وحدة الرسالات ووحدة الاعتقاد. مشهد لا يشبهه مشهد، وموقف لا يماثله موقف. وبعد هذه الصلاة عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وشاهد ما فيها من أحوال أهل الجنة وأهل النار، وهذا ما يراه بعض المفسرين بأنه معنى شهادته صلى الله عليه وسلم على أمته، أي أنه شاهد على ما رآه من مآلها، وأنه يتحدث عمن رأى رأي العين. في العام 15 الهجري وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت القدس أو ما كانت تسمى إيلياء على يد أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بعد حصار دام 4 أشهر. وكان بطريرك القدس يقول للروم: إنا نجد في كتبنا صفة فاتحها وهو الرجل الأسمر الطويل الأحور. فلما أرسل إلى أبي عبيدة ولم يجده على هذه الصفة قال له: صف لنا أميركم في المدينة. فوصف له عمر بن الخطاب فإذا هي نفس صفاته، فقال البطريرك: لا نسلمها إلا له. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بما قال البطريرك، فجاء أمير المؤمنين مع غلام له من المدينة إلى بيت المقدس، يركب عمر تارة والغلام تارة، حتى إذا وصلا كان دور الغلام، فدخل عمر القدس ماشيا وغلامه راكب. وأعطى الخليفة الراشد لأهل القدس عهدته العمرية الخالدة، أو معاهدة استلام المدينة التي جاء فيها. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وتجول عمر رضي الله عنه في المدينة المقدسة برفقة البطريرك، فلما كانا في كنيسة القيامة أذن المؤذن، فطلب البطريرك من عمر أن يصلي في الكنيسة، فقال عمر: لا، أما إني لو صليت هنا لأخذها المسلمون منكم فيما بعد ويقولون: صلى عمر هنا. وسأله عمر عن موقع المسجد الأقصى، فقال البطريرك: أهو الذي يعظمه اليهود؟ قال: نعم. فدله عليه، فوجده وقد حوله النصارى إلى مكان للقمامة، فجعل عمر ينظفه مع قادته وجنده، ووضع عباءته فصلى، وصلى المسلمون خلفه. فكانت تلك أول صلاة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببنائه، فبني من الخشب، وكان يتسع لثلاثة آلاف مصل. في عام 65 للهجرة أمر عبد الملك بن مروان ببناء المسجد الأقصى بناء كاملا، وجعل له خراج مصر لسبع سنين حتى يكون بناء متقنا، وهو أول من بنى قبة فوق الصخرة المشرفة. وقد توفي عبد الملك وأتم البناء من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك. وفي عام 129 للهجرة ضرب زلزال أرض فلسطين، تصدع بسببه بعض أركان المسجد الأقصى فرممت. وفي عام 132 للهجرة، وحين تولى العباسيون الخلافة، أمر أبو جعفر المنصور بترميم المسجد الأقصى بكامله. وفي عام 152 للهجرة تعرضت القدس لزلزال شديد آخر، تهدم بسببه أجزاء كبيرة من المسجد الأقصى، فأمر الخليفة المهدي ابن أبي جعفر المنصور ببناء المسجد وتوسعته. وفي عهد هارون الرشيد أمر بترميم الكنائس في القدس، تعبيرا عن العلاقات الطيبة مع إمبراطور بيزنطة آنذاك، كما أمر رحمه الله بحماية كل مسيحي يود زيارة المدينة المقدسة. وفي اواخر القرن الرابع الهجري تعرض المسجد الاقصى لزلزال سقطت على اثره اجزاء من قبة الصخرة فرممها ظاهر ابن الحاكم بامر الله الفاطمي، حتى جاء يوم الرابع والعشرين من شعبان عام 492 للهجرة وسقطت القدس في يد الصليبيين الذين ارتكبوا في شوارعها واحدة من ابشع المجازر التي عرفها التاريخ الانساني. وهرب السكان المسلمون من القتل في الشوارع واحتموا بالمسجد الاقصى نساء واطفالا وشيوخا، ووصلت اعدادهم الى 100,000، فامر القائد الصليبي بذبحهم جميعا. ويروي المذبحة جوستاف لوبون عن شاهد عيان هو القس ريمون دوغلاس يقول: لقد افرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان حتى صارت الجثث تعوم على الدماء. وقسم الصليبيون المسجد الاقصى فجعلوا الجزء المبني الكبير فيه كنيسة، وخصصوا بعض المباني سكنا لفرسانهم ومستودعات للجيش، اما اروقته فقد حولوها اسطبلات لخيولهم، وهي صورة مغايرة لتسامح عمر بن الخطاب ومن تبعه من خلفاء المسلمين مع المسيحيين وكنائسهم. في ليلة الإسراء والمعراج في 27 من رجب عام 583 للهجرة دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس بعد 91 عاما من الأسر لدى الصليبيين، وأمر رحمه الله في نفس العام بترميم قبة الصخرة وتوسيع المسجد الأقصى. وكان الملك الناصر صلاح الدين وفيا لسلفه نور الدين زنكي الذي حاول فتح القدس ولم يستطع، وكان قد صنع منبرا خشبيا مزخرفا سنة 563 للهجرة ليضعه في المسجد الأقصى إذا فتحه، ولكنه توفي قبل ذلك. فأحضره صلاح الدين الأيوبي إلى المسجد الأقصى، وظل هذا المنبر في المسجد الى ان اتت عليه النيران في حريق المسجد الاقصى عام 1389 للهجرة 1969 للميلاد على يد الاسرائيليين. ولم يحسن الايوبيون خلافة جدهم الناصر صلاح الدين، فعندما عاد الصليبيون بقيادة فريدريك ملك المانيا عام 627 للهجرة 1229 للميلاد، تنازل الملك الكامل حاكم مصر وفلسطين عن القدس لفريدريك مقابل هدنة مدتها 10 سنوات ليتفرغ لقتال اخوانه، فكانت هذه اول خيانة يقوم بها حاكم مسلم في حق القدس الشريف. واستعيدت القدس بالقوة بعد انقضاء السنوات العشر على يد الناصر داود حاكم الاردن عام 637 للهجرة، الا ان مأساة المدينة المقدسة تكررت بعد سنوات اربع ليسلمها الناصر داود الذي حررها، وبالتعاون هذه المرة مع ملك دمشق الصالح اسماعيل الايوبي الى الصليبيين عام 641 للهجرة مقابل مساعدة الصليبيين لهما في قتال ملك مصر الصالح نجم الدين ايوب. الا ان نجم الدين الذي يبدو انه كان ملكا صالحا بحق نجح في تحرير بيت المقدس بعد عام واحد فقط سنة 642 للهجرة لتظل تحت الحكم الاسلامي الى ان احتلها البريطانيون عام 1917 للميلاد. بعد وعد بلفور عن 1917 سلم البريطانيون فلسطين لليهود ما عدا الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ليؤسسوا دولة إسرائيل عام 1948 في القدس الغربية وسائر فلسطين باستثناء الضفة والقطاع. وفي عام 1967 للميلاد احتلت جميع فلسطين إلى جانب سيناء والجولان، أما المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصلاه ومبتدأ معراجه فقد وقع أسيرا في أيدي اليهود من يومها وحتى الآن، محاصرا بالعديد من محاولات الحرق والهدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النشيد الإسلامي له جذور عميقة في تاريخ البشرية وفي تاريخ هذه الأمة على وجه الخصوص، وقد عرف في السيرة النبوية حداة كثر، ولعل من أشهرهم أنجشة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رفقا بالقوارير يا أنجشة، ومعنى أصوات جميلة تحدو بكلمات معبرة مؤثرة مع منشدين أحببنا أصواتهما وعشنا مع ما لهما من كلمات طيبة نتغنى بها صباح مساء مع المنشد، مع أولهم المنشد عبد الفتاح وينيات فليتفضل. تكبير تكبير. صامت يا دار، صامت رغم الحصار، الحرة نزرعها ثورة ونلبسها تليل الغار انا صامت لا نور ولا مي دم الشهداء نشعل ضي صامت لا نور ولا مي من كل بيت وحارة وحي نقلع شوق الاستعمار يا صامت صامت رغم الحصار انا صامت صامت صامت صامت يا صامت صامت رغم الحصار صامت غزتنا الحرة نزرعها ثورة ونلبسها تليل الغار ومهما بنتحاصر يا بلاد احنا بنتكاسم هزات مهما بنتحاصر يا بلاد يا بلاد الحرة نزرعها ثورة ونلبسها تليل الغار الله يعطيكم العافية بارك تكبير الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا خبينا بوشان الأرض بين سنين غربتنا وخلينا مفتاح الدار الصدر وبين الأسرار حق بعودتنا بعودتنا I'm القمر سهران لو نخفى يصحينا وحلم العودة فينا ضل صورة حلوة لجريتنا عالخيمة كتبنا الوعد استنى رجعتنا ربينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا وخليناها مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار حق بعودتنا بعودتنا تكبير تكبير عنا وتحكيله رح تنطق المكاتب وتحكي له تحكي له يا با يا با يا با يا با علي وطني يا با يا با يا با يا با يا با علي وطني يا با وطني في غلاة الروح لا والله وزوان والعود إلنا حد عمره رجال فلسطين والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم ردوا معانا حي الله رجال فلسطين والمولى معاهم والمولى معاهم صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم ملقاهم يلا حي الله رجال فلسطين والمولى Yeah. واشعل فيهم نارا واشعل فيهم نارا وهز الارض الحرة هز باللي احتلوا دارا باللي احتلوا دارا وخلي خيل الثورة تهز وتسهل لا اصرار خلي خيل الثورة تهز وتسهل لا اصرار اللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس داراهم اللي ضحوا بهذه الدرب لنبوس داراهم شط البحر يلا وقفت على شط البحر ظلت فرس هو العدو احلى من القمر ارمينا دم ازهار وغزه من عيون الفجر طلت باكلي وتعاند الأحزان مالت على سلاح الرجال

صورة الأحباب والشوق بدموع الشجن يده على الغياب. الله يا أحلى وطن يا صورة الأحباب والشوق بدموع الشجن يده على الغياب. وإحنا على طول الزمن مثل القمر انغاب نرجع على ميعادنا. على حسودك بكت لما رجعت في يوم كل الصور وتحركت مثل الحلم بالنوم. شفت البيادر والشجر رب النوارس على البحر شفت الزمن كله عبر في طلتك يا يوم. تكبير تكبير من الدوحة للأقصى نصر وكرامة وعزة. تكبير عايزين إنشاء تاني طيب إن شاء الله عز وجل تاني. حرم الله سبحانه وتعالى السحر لأنه جريمة، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة المؤثرة سحرا، بل جعلها سحرا حلالا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وكما استمتعنا بالأمس من الشاعر الصديق، معنا اليوم شاعر وأديب وخطاط ورسام، فلك أن تقول أنه شيخ فنان، ولذلك سأقدمه ليقول شعرا وسأدعوه بالبسيون فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدعوكم إلى ألا تصدقوا الشيخ أكرم، يعني خدوا ديا وانسوها الله يرضى عليكم. لكن أنا قبل أن أقول شعرا اسمحوا لي، أنا محروق قلبي الحقيقة حرقة كبيرة قوي، لأن حتى الآن أنا مش عارف إحنا بنتكلم على إيه، عن الأقصى. إيه هو الأقصى؟ هذا سؤال أريد أن أطرحه على حضراتكم. هل هو أبو أبا صفرة ذهبية ولا أبو أبا فضية؟ أبو أبا فضية، أحسنت. مين يجد الأبا الفضية؟ ما شاء الله. هنا والله كلكم غلط، والله ما انتم عارفينه، وده اللي حرق قلبي أيها الأحبة، إن احنا قاعدين نهتف وقاعدين نتكلم وقاعدين ننشد على شيء لا نعرفه. المسجد الأقصى أيها الأحبة هو غير ما في بالكم تماما، ليس قبة الصخرة اللي هو بالقبة الذهبية، وليس الجامع اللي في الطرف هناك الجامع المرواني، لكنه شيء آخر تماما مختلف عما تتخيلون، مسور بسور ما بين هذا السور مساحته 144,000 دونم، 144 دونم، 144,000 متر مربع، فيه اكثر من 55 مسجد. هل تتوقعون هذا؟ اكثر من 55 مصلى. قبة الصخرة مصلى للنساء، الجامع القبلي مصلى للرجال، هناك الجامع عمر، وهناك المصلى المرواني، وهناك الأقصى القديم، غير 40 مصطبة. مساحة مكشوفة زي المكان ده كده، وفي محراب 40 مصطبة تعد 40 مسجدا يصلي فيها الناس داخل الاقصى. حضراتكم تعرفوا يا القبة الصفراء يا القبة الفضية، وكان الله بالسر علينا. وده والله يا اخواني اللي واجع قلبي، صدقوني انا اراقب الموقف، انا اراقب الموقف وارى اقول اكثر هؤلاء لا يعرفون ما الاقصى، فكيف يحمون وينتخون لشيء لا يعرفونه. كنت اكلم فضيلة الشيخ وجدي، قلت له اكبر اجتماع قمة في العالم في تاريخ الانسانية عقد في المسجد الاقصى، حين اجتمع انبياء الله من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قمة نبوية ربانية سماوية ليسلموا الراية لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولوا له انت صلبنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا سلطانك يا محمد وأنت المسؤول عن بيت المقدس. مش انتوا ورثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ انتم مسؤولون عن بيت المقدس، مصريكم وقطريكم وسودانيكم واخيرا فلسطينيكم، لكن احنا خلناها قضية فلسطينية زي ما فضلت الشيخ وجدي قال. اتمنى من حضراتكم اليوم، وفي كتاب عملاه دار دوحة الخير عن المسجد الاقصى، اتمنى انكم تروحوا تشوفوا فيه كم قبة وفي كم باب وفي كم مئذنة وفي كم محراب وفي كم سبيل وفي كم وفي كم وفي كم، لانكم ستكتشفون انكم امام يعني عالم كبير خفي عن اذهانكم، وقاعدين تقولوا لي الاقصى الاقصى الاقصى. الله المستعان، هذه مسؤولية على حضراتكم، واسمحوا لي ان اقول بعض التخريف الذي اسميه شعرا في بعض الاحيان. كان لي زميل فلسطيني اعمى كان معي في الجامعة وكنت احبه حبا جما، كان اسمه ابو العز عليه رحمات الله ورضوانه، فرقت بيننا الايام 30 سنة، ثم رأيته في الدوحة ورجع ومات رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الفلسطيني كان دائما قلبه مشتعل رغم عماه، مشتعل بحب فلسطين، كان يقعد يهذي بحب فلسطين. كتبت حكايته، حكاية ابي العز، ونسبتها وانا بكلم واحد من اولاد الصغيرين بيقول لي احكي لي حكاية يا بابا، والدمع تألق في الموقين رجاني، أبتاه أريدك أن تحكي لي قصة، ربما أحكي لك يوما عن عاشق بعد بيت المقدس، لكن دعني يا ولدي مع قلبي المثقل. الآن أبي، الآن أبي، الآن أبي، احكي لي قصة يا ولدي يا أبتي. قلت له طيب اسمع، أحكي عن أعمى العينين ولكن كل خلاياه بصائر وعيون، جرم دق بحجم وريقة ورد لكن جوانحه تخفي ليثا، رقة طفل شوقا وحنين كالزيتونة مد جذورا تضرب تضرب رغم الغربة ونوى الأحباب، وترسخ السم بأرض جنين. يأتي الليل فينظر بعيون القلب، فينظر بعيون القلب إلى النجمات، يغازل دريا دار على آفاق فلسطين، ويناديه يناغيه يحلفه بالله بمن خلق الأشواق بأن ينقل شيئا من جمر القلب إلى الطرقات إلى النبعات إلى نبتات الخردن والشومر والجعد. أوف أوف، هات الورك هات الكلم، تكتب عن الشوك والألم، تكتب عن اللي بالنفس، كلمي بإيدي تشنبس نفسنجع الضرب الشمس على مدار بير البشم. يا غزة انا ملهوف واللون مسودي، يا يافا انا ملهوف والله نهرى تشبدي، بدي دوا من اللوف ولا من الجعدي، اهمس في قلب ابي العز تعزى، ففي المنفى لا زيتون ولا تين، في المنفى لا شيء سوى العلقم، لا شيء سوى الاغضاء على الضيم ومضغ الحصر، يصرخ في وجهي صمتا والله، ولو شنقوني لو سحلوني لو غرسوا في الاحشاء سكاكين، لا انسى ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ارضا ازهر بالقلب بها نوار النسلين، وتفتق بالروح غياض ورياض وبساتين، يغلبه الوجد يغلبه الوجد فيصرخ من اعماق الروح، يناجي اجفان اللوفي واهداب الشومر، شومر شومر يا ابو ثوب الحرير تهدولي، والله دموعي من الفراك بتهطلي، يا هل درى بعدك شماشنا سوا، يا هل درى كلبك لغير تحولي، يلي على صدرك غفي وارتاح عود الشوكران، ونعست على كتفك قطوف عنبة الحي، ببعث سلامي من الصبح كبل الوذان، عراسك الزاعة وحضون مرمغية، لطلع فوق راس جبل عالي منك حذكرن اصيح، ريتش يا غربة تموت بقرصة الحية، ريتش يا غربة تموت بقرصة الحية، وارجع على الديار واشوع بين نوار السليح، وعنوك الرباط تتمايل علي، ومضى خلاني في الدرب وراح، غاب عن العين غاب عن العين، ولكن له في القلب جذورا وقرارا، راح يشعلها نارا، يزرع بركانا اسفل كل شجيرة، ملأ الايدي احجارا، ملأ صدور النسوة في بيسان اوارا، حرك في الناس رماد الامال، صرخ بمر الحق وقال، إن كنا لا نملك أسيافا مما يلمع في الأعياد الوطنية، مما نسي أريج الدانات وصام عن التهديف وضل طريق الحرية، فلدينا الحق وناصرنا الحق تعالى، فانتفضوا فانتفضوا واشتعلت جنبات الضفة نارا، هدموا دار أبي العز وقلعوا التينات، ودفنوا معه أحلام الشومر وسنين التيه، ولدت زوجته يسرى 4 توائم، وامتلأت بالثورة أرجاء جنين، عاد كياني من هذه التهويمة فوجدت صغيري قد غاب عن الوعي، سحبت غطاء ومسحت بكفي خدين من الدمع انسالا وبكيت. قصيدة ثانية أيها الأحبة أسميتها قصيدة ثانية أسميتها جن الحجر. الدنيا كلها تنتفض على صنم يفجر، أو على مال يسرق، أو شيء يهرب. واحد زعيم عربي قال عن الاقصى مجرد مسجد، عندنا منه كتير. ايه يعني لما يتهد؟ عندنا منه كتير. ماذا لو هدم؟ ايش المشكلة؟ غموا على القضية وضللونا حتى اعتقدنا ان الاقصى مختصر في القبة او في الجامع القبلي. فقلت لو كان مومياء لثرنا، لو كان تمثالا لغرنا، لو كان شيئا من عقار او نضار او جواهر، لو كان يصلح ان يدس الى سويسرا في حسابات الاكابر، لو كان يقبل ان يؤمم او يخصخص او يصادر، لو كان يورث او يؤجر او يثمن في المزاد. عايز حاجة يا جدعان؟ بس احنا ان شاء الله احنا هنصلي بعد صلاة العشاء بعد ما ننتهي ان شاء الله، عشان بس البعض بدأ ينزل، فبعد ما ننتهي سنصلي. سنصلي جماعة، كل الموجودين جماعة إن شاء الله. لو كان مومياء لثرنا، لو كان تمثالا لغرنا، لو كان عرقا سمينا أو غنيمة، لو كان شيئا من عقار أو نضار أو جواهر، لو كان يصلح أن يدس إلى سويسرا في حسابات الأكابر، لو كان يقبل أن يؤمم أو يخصخص أو يصادر، لو كان يورث أو يؤجر أو يثمن في مزاد، لو ظننا أنه إرث لنا من عهد عاد، فإذا ستنفصل الرؤوس، إذا لزلزلت النفوس، إذا لجيشت الجيوش من الحدود إلى الحدود، إذا لعبئت الجنود وأعلنت حرب ضروس. لكنه الأقصى، وما الأقصى؟ إنه مبنى عتيق عندنا منه الكثير، إنه مبنى عتيق عندنا منه الكثير، عفى عليه الأسودان، خربة ملأى بأنواع العناكب، طلل قديم غيرته يد الزمان، فلما البكاء على الطلول؟ لما البكاء على تراث لا يحبذ، لا نحبذ أن يعود؟ يكفي اجترارا لأمجاد الجدود، زهقنا بقى، يكفي اجترارا لأمجاد الجدود. لما العناء ودوشة الراس وموقف تختفي في جنحه كل أشكال الثقافة؟ حسبنا بعض التفكر والحصافة، منتهانا أن نندد في الصحافة، حسبنا بعض الأماسي والأناشيد الباكية والاحتفال باسمه دبكا واشعارا ورقصا، حسبنا ان نطالب باستعادته شكبا وتنديدا وانكارا ورفضا. يا صديقي، انه الاقصى، وما الاقصى؟ ما قيمة الاقصى في امة تستعذب النوم على قصف المدافع، عن عرضها المسلوب تأبى ان تدافع، امة ترى الموت لله تغفيلا ونقصا؟ يا اخي، ماذا ترجي من موات؟ ماذا ترجي من موات؟ لو كان ينفق في حسابات الأشاوس والحماة المنصفين، لو يرتضيه السادة الغر الجهابذ في واشنطن أو بطوكيو واليونسكو أو بموسكو أو بحلف الناتي، حلف العناتر والكمات الناصرين، لو ببال الملهمين الخالدين في ديار العرب التي شبعت شخيرا وأحلاما كواذب، لو ببال الغر مر لاختلفت وقائع، لو أرضعونا حبه، لو أفهمونا فضله، لو درسونا أنه شرف وضائع، لو حفظونا في المدارس أنه محراب كل الأنبياء، لو حفظونا في المدارس أنه صلة البسيطة بالسماء، لو لقنونا حبه، لو عرفونا شكله، لو أفهمونا سره، لو أنهم. لكنه الأقصى صديقي، وما الأقصى؟ مجرد بنية أضحت خواء، مجرد بنية أضحت خواء في أمة تلهو وتلعب في مضافات العزاء، في أمة لا تنتخي، تصحو وتسكر في الشتات، حمقاء تكفر جهرة وبكل أقداس السماء، داست حقوق الله دوسا بالحذاء. يا أخي، ماذا ترجي من موات؟ ماذا ترجي من موات؟ ما علمونا سيدي أن أي ذرة من أرضه نفس أبية، ما علمونا سيدي أن أي نفحة من عطره روح زكية، ما علمونا أن أرواحا ترفرف حوله عبر العقود السود في زمن القعود، ترثي وتلعن من أضاعه، تشتكي من أرخصوا الشهداء ثم خانوا ثم باعوا. ما علمونا سيدي أنه مفتاح مكة والمدينة، ما علمونا أنه إن يسقط الأقصى سيسقط خلفه الركن اليماني والحطيم وزمزم وربوع مكة والمدينة والبقيع. عار مريع، عار فظيع. ما علمونا سيدي أصلوا فينا الخور، جذروا فينا الخدر، أرقصونا، دبكونا، نومونا، أقعدونا، جهلونا، جبنونا، جوعونا، روعونا، أجهضوا فينا العزائم، أتخمونا بالهزائم، أجهضوا فينا العزائم، أتخمونا بالهزائم. أفهمونا أنه قبة صفراء أو مبنى معنكب، أغرقونا بالأناشيد عن الثورة والنصر المؤزر، عن سلم وعن صلح وعن جهل مركب، وأصروا أن نبيع، وأصروا أن يضيع وأن نضيع. لكنه يا سيد الأقصى، لكنه يا سيد الأقصى، لكنه أرض الرباط، لا يزال به وبأكنافه خيل مسومة وأطفال أبابيل، خيل مسومة وأطفال أبابيل في أرض غزة، أرض عكا، أرض يافا والخليل، فوق المكبر والجليل، وحجارة السجيل في الأيمان أقوى من أباتشي. إن البيادرة والأزقة والمخيمة كلها رحم لتنجب الأفذاذ الكاتبين لكل آيات البطولة. لا تزال مصانع الإقدام والعز المسلح بالرجولة. أرضه يا سيدي حبلى، أرضه يا سيدي حبلى، بألف مزنر ومجاهد يحمل فوق كفيه الكفن. داسوا قيادات العفن، داسوا قيادات العفن. في كل فجر سيدي يولد ألف قسام، ألف عياش، وألف حوتري، وألف من يهزأ بالمنية، يطلع ألف ياسين، وألف مرمش، وألف ريان، وألف ألف هنية. في كل فجر سيدي يرسم وجه مشعل على الجدران والأبواب والصدور. إنهم يا سيدي نار ونور، إنهم يا سيدي نار ونور، إنهم فوق الخدر، إنهم جن الحجر، إنهم يا سيدي يد القدر، إنهم أقسموا بالله حقا أن يعود قد صدقوا وبايعوا. يا سيدي إنهم داسوا القيود، إنهم أقسموا بالله حقا أن يعود، رغم أنف الخائنين حتما سيعود، رغم أنف البائعين حتما سيعود، رغم أنف الضائعين حتما سيعود، إنه حتما وحتما وحتما سيعود إن شاء الله تبارك. تكبير تكبير. ثورة، ثورة إسلامية ضد الهجمة الصهيونية. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. تكبير. قبل أن نعود إلى الإنشاد مرة ثانية، نذكر الإخوة والأخوات بأن هناك بعض الإخوة بصناديق التبرعات مؤسسة الشيخ عيد، وننبه أيضا على أن مهرجان النسائي سيكون هو تحت مسمى أيضا احكي أقصى، خاص بالنساء في قاعة الجنسي يوم 23/5 بأمر الله تعالى، خاص بالنساء فقط. ماشي يا أخوانا. الآن بقي لنا ثلاث لقاءات. قائل الأول مع ولا كفايه لقاءات كده ندخل في الانشاد احسن. انشاد هي ايضا هي لقاءات مع الانشاد ما تخافوش. الا الان مع فرقه الهدى ولاول مره في قطر مع المنشد المبدع صاحب الصوت الشجي والكلمات المعبره المنشد ابو راتب فليتفضل مشكورا. تكبير تكبير من الدوحة للأقصى من الدوحة للأقصى نصر كارا موعزة من الدوحة للأقصى نصر كارا موعزة تكبير. هو طبعا بعد ما نسمع هذه الفقرة أستاذ أبو راتب بعده مباشرة سيكون معنا أيضا المنشد عبد الفتاح عوينات ثم من بعده مرة ثانية سيكون أبو راتب ثم بعدها يختم الاثنان معا بلغة أهل الفن بدويتو وأنا لا أعرف ما معنى دويتو لكني اثنين ما شاء الله. طيب حاضر سنختم بهما إن شاء الله عز وجل. بسم الله السلام عليكم. بسم الله الشمس سألتني ألم أسوأ هم أبوابي هم أصحابي هم أولادي هم أحفادي هم أحبابي هم أصحابي هم أولادي هم أحبابي هم أحبابي في أيديهم صار الحجر يقهر جيشا فوق جبالي سار الشجر رفض العين في أيديهم صار الحجر يقهر جيشا فوق جبال نار الشجر رفض العيشا فابتسمي يا شمس صباحي فغدا تأتيني أفراحي قالت أم شهيد الأطفال هذا عرس محى أتراحي أنا اسمي القدس وعلى صدري تجفي الشمس سألتني أنا من أسواري سألت عن آخر أقبالي حجنت أبواب وزهور سكت السور لكني والشعب يتور والشعب يزور لكني والشعب يزور تكبير شريعة الله شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران لولاه ظل أبو جهل يضللنا واستباح الحمى عبس وذبيان وذبيان قالت كلمتها الأيام بثتها في قلبي الأنسام قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام قد ضالت كلمتها الأيام فستها في قلب الأنسام قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام قد قالت كلمتها الأيام فستها في قلب الأنسام قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام قالتها في صوت القدر باستها في ضوء القمر غنتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنغام قالتها في المستقبل والتمكين. قالت ما أعظم هذا الدين فله المستقبل والتمكين. قالتها بوضوح ويقين فازدهرت في الأرض الأحلام. قد قالت كلمتها الأيام فتتها في قلب الأنساب. قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام فتتها في قلب الأنساب. قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء محمد الهنيني، الأستاذ خلدون هلال، الأستاذ معتصم المفتي، الأستاذ حاتم عيسى ومأمون الساكت، والأستاذ علي مصطفى. أيضا اسمحوا لي أن أقدم لكم صوت من فرقة الهدى، الأستاذ حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أمان أمان أمان أمان علينا الليل بالرماح وعدروبنا تتكسر قداحه صرختم عم بتقول رح يرجعوا اللي تغربوا راحوا أمان أمان أمان أمان أمان أمان تكبير. الله أكبر. شكرا.